محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا تأيها ويا رسوليها يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الكافرين صغار دوك نحو يا رسوليها بركة تأيها الآذ ويا رسوليها ذلك الحقك الليحي طيب سؤالك صلوا سعرية ماذا القدود على صعر الرية ماذا قال إما عملا يصال ملح وغير مصال مهم وياه يسمان طولا ما صعر يصال إيه ما صعر يسمان حيب الليل ماذا قواك يكون يجيب حيه يا حجبه كحجابا يا مرامه رادين تيساسي وحاو الغادين يوحو كحجابي أقوام تصافي لأي التوحيد تبارحة عن خالص التوحيد وصافي المعرفة الصمام وهي وصير حاصرة يبني الحق الله ايه ما حكى له يا وهي كوافي مول ملابة مول ملابة ودوية شاب ودوية شاب عشر خبر طيب انقصوا عنا مركة عشر كينا سيب الله رأينا قال رحمه الله تعالى وحيري وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحوي هذه تصد كصائر المبتدعات وشافي يا حفري ولا يصح له فإن ربنا جل وعلا إلهي سبحانه وتعالى ويناي وسرغي موصوف وحكمت الماميه فإن ربها جل وعلا موصوف حقوق المهمية بصفات الوحدانية صفات لمن منعوت حقوق المهمية بنعوت الفردانية في المواكب لمن ليس معناه في معناه معنيس وصلنا أحد قفى من البرغية مخلوقة كمذا معناه لا يستفاد إلى همية ننكر سبحانه وتعالى شيخ الحور وتعالى إلهي وكفر نغضي عن الحدود حدود كفر نغضي إلهي سبحانه وتعالى وتعالى إلهي وكفر نغضي عن الحدود حدود والغايات غاياتك إيه والأركان أركانك إيه والأعضاء حضنه إيه والأدوات قربيه لا تحويه مرك وطأي بها تسد جهولك اللحظة كثار المتدعان الشيخ أبرق إذن أن نفسرنا ألفاظا وصوقات رحمه الله تعالى ألفاظا وشيخ صوقاتي وألفاظ مجملة علم الله لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته بإله كتاب في السنة الفاظ لا كان إلا الديبان ما صاروا إلا السنة ما صاروا تصارع القرآن ما أردت إلهي حلم مرة قرآن ما أردت ما يا حلم بولي يعني ما أردت لكن سيكو ذلوبي الله شايدة سوما مركة إلا الديبان ما صاروا إلا السنة ما صاروا حدود بوشيخ يرحمه الله تعالى حدود بما حدود كبر إلى الشيخ رحمه الله تعالى حدود بمعنى وحاوية إله لنع لقوات ما بكره وبعض الوحكة مجدالة حدود لكن كبر إله لما حد ذلك رسول عرش الوصر مثلا كسوقات حدود كبر رحمه الله تعالى إله كرب جلاصمة حدود كبر مرق كرب لقوات ما بكره ما ضلناه حدود لكن وكبر الشيخ رحمه الله تعالى قاب في ذهب وفر قاب في ذهب وفر غي عرش قال له واحد ذلك راضو كوره ورمتي وصافي سحق طهي والغايات لا تنسوها غايات غايات في سونا وحاوية و امتهاد أغضا بيسا او مال الله كل ماريا سبحانه وتعالى لمقى رؤية هذا الله صلى الله عليه حد وحال إذا وحي كالصو عن بلده كاسوا سلاس لفظي الغايات أنا وكاسل المحنية محيوك وضع المرقى والأركان والأعضاء والأدوات بمعنى وحوليا إلهي سبحانه وتعالى أركان حدين لقوض بمعنى إلهي سبحانه وتعالى ركمي وحاول يكتب عليه هذا القرآن كرتير كاسة إلهي يا سبحانه وتعالى مجدته وصحوه حديه وكوض الشيخ رحمه الله تعالى إلهي استفاد ومسوه ينا وبعد الله كرسل الصحر الشيخ وكوض إلهي سبحانه وتعالى ونسوه استفاد لكرتير إلهي وحي القرآن كرتير مجدته اي اركان معنى حرمه الى هالولاية لكن حرمه ساف قارك يهين لنقره ايه الامام ابو حنيف وكيلة في فقه الاكبر لشيخ وحنيف سماها وكيلة وله يد ووجه والنفس كما ذكر تعالى في القرآن ومن ذكر اليد والوجه والنفس فله صفة بلا كيف ولا يقال الا يده قدرة والنعمة لنقره ايه لأن فيه إطار الصفة ويري أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقه الأكبر قال وأنا سلع صاصبا ويهي وحكوي المركة أعضاء حضنهما إلهي سبحانه وتعالى حضن ديك سلع محمد عبد السلام كسوقات حيد نوع عاصة يحيد نوع عاصة إلهي صاص الله رمي سبحانه وتعالى السجود بالله إلهي سبحانه وتعالى اللب ولي الله سبحانه وتعالى سجود بالله شريعة طيب اللهم استعانوا عليه التطلان أدوادنا قالت إلهي هو أليه السلام سبحانه وتعالى من وإلهي مرخ هو فعل صميري مرخ الله وحكة مريم سبحانه وتعالى فعل هو أليه السلام قالت خاص هو أليه السلام الله أرمه إلهي بقدرته أي شيء كسكم ملا رحمه الله سبحانه وتعالى ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قوتس وقومه مليم ولا تحويه الجهات الست كصار مستعام حكورا بمعنى أفرس أرض الجهات اللحظة ومح واقر هاس بر ما واقر يهاس يمدك يبدح يدب يهروية حقارة حقارة مكر هاس بدح مدك لحظة وقوات لحظة إلهي مكة سبحانه وتعالى معنين الشيخ وكوض إلهي كرم ومثل ذلك رماء معنين وصل السوفية ذئية وحاوية خلولية الله رماء إلهي كرم مجره أو ميدك مجره أو هاس مجره أو بلئ مجره أو ميدك مجره أو ديب مجره أو هر مجره عالم كبير أحد كمان بحصنه واحد واحد لا واحد كرم جره أو هاس جره أو ميدك جره أو بلئ جره او حاول يفرع جلل او دب جلل او عالم كبتح جلل او كبح سرين واحد مو واحد جلالة واحد جلال ما عرفت وما كان سيقوله صغير واحد جلال واحد انت عرفت صور تقل معه معنى مرق الشيخ التالي فهو كوضى رحمه الله تعالى او فكوضى شيخ الهي سبحانه وتعالى ديهوينك لحظة مد كوريسة الهي مدك سبحانه وتعالى دي او كرمك اللي يذكرك الى كربا قوط الى لما ارى اليوم او مخلوقاته الهي مكه سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو محيط بكل شيء اسال شيخ الهي كوري مخلوقاته الهي مكه سبحانه وتعالى معناه الشيخ ولدي اذا لكن الشيخ وحلوير هاي ساكريه لفظي أصاوي اللاقي خذوا عقيدة حرمة جديدة سنة صحر وجيدة لكن لفظي المجمل كان ضوضوكا أيالا يا شيخ ما تفسيري سيد أو ثلاثات وصيرا كورا ما تلاهي ما دام وحكا ليسوه تقريك راده فصائب المبتدعات حالة فامية مبتدعات كرا أعظم ما من مبتدع إلا وهو محوي ولا فهمي لكن قولك صح ما أوحى لي ما هي كصائر المبتدعات سيد المبتدع على كلام أي أقبان إن إله سبحانه وتعالى كر ورجل أما يقبان مخلوق إله يسكن حجرا سيد حلولية يوحي لمينة خاص مبتدع على سيد أي قبان أرمى المشيخ لي طيب أنت بقص النظام الحدود محوكم على عمليك كما وضع إلهي كل مجرد يحول ديني كيف يدع صح وغمانتها كيف يدع ديني لبع والغايات سبحانه وضع إلهي سبحانه وتعالى وتصدر لقديم بلا ابتداء قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء سمنا سمر سلاس وكوضع غاياتنا والأركان والأعضاء أركان بحوك وضع ومري تير إلهي هي وحلها هي المجر تأي إلا السيد قد بأن يقصوا بقعاد يلوك صوبها أعضاب الله حكوة يا شيخ حدث يوحول يلوك إلهي واصلع يالله رب أيه أعضاب البريء آدم فوقر إلهي سبحانه وتعالى لوسوا بما أيه والأدوات له يا قلب يوحص إلهي سبحانه وتعالى لوسوا بما أيه إلهي دوحة قلبك سبحانه وتعالى حدوحة سبحانه وتعالى صلى الله رب أيه طيب إيما قصحوية ولا تحويه الجهات الست تصار الفدعات وقولا ولا تحويه الجهات الست مخلوق مكون كريا إلهي سبحانه وتعالى لكن كما وضع إله في المجلدين طيب تصار المتدعامة سلع المتدعامة كالقراء سلع أيه حلولية ومحيقة مخلوقي إلهي سبحانه وتعالى أبوه بإله ما طائب دميره وإله ديابد وإله وحاصل المسلمين هيا سبحانه أذو إله باطحي طهير هو إلهي دياغة هو إله حاوية قيلة هو إله إسلام طهر لأسيكم كفر سواء إله وأجابي وحاوية وحاوة وإله وإله وإله أذو إله وإسلام حدثي بتاريه وحاس المراقص في قرية هذه كانت رأوك حدا مراقص طمح الورنجل مراقص القرية هو اللي جفاق لي صلى الله عليه قرية هو اللي جفاق لي ايه نوري قرية اللي جفاق لي قرياش يا ابينا ابياش مني ما في كم محاولة لجماعك اوكا وغير مرست بلاد الله صدقا ومغربا وإن أرى تؤف ميت الأنام باللحظة تيمي وطمر إله يطمع لي من تسنبر يد البابا حتى دورنا مخلوقا وطاق البرق سأفو بعضيني فلا نسينا وداس وأمري أمر الله إن قلته كن يكون وكل أمر الله فاحكم بقدرته أمر خير هو أمر خير إله هيئة وحاليا حتى عبد أهو إلى هو هذا أوحك الصوء أمر خير إله لقوم بأبول الدليلة وحاول حاول يكون مع مشاعرك وحاول يعني هذا أود لكم أمر وحيد بعد تقدر مقوي أنا المذكور أنا الذكر المذكور الذكرى وأنا المشكور شاكرا مشكورا بنعمة أروح على هيك مركز الله في الصوم كمركز كل منك الصوم والشكرية لله ومرقى سحوية وكل شغلية وعنى أن نحن لا نبقى شغلية وريال نبقى شغلية ورحمة يا نواقع إلهي يا يا لحصة الله سبحانه وتعالى طيب وعيني وما عارم إلا بعلمي هو عارم عارم من مجد إلا علمي يجب عارم كيان ولا سالك إلا بفرضيتي وسنتي مجد عارم إلا عارم علمي يجب عارم كيان مراقش مراقشي علمي يجب حاسس طالع مرحو حوية علمي يجب من كسر علم لا أريد علم جيد علم كويه بس أنت وأريد أبغى علم جيد أريد أبغى علم جيد سيئة والعلم غياب حية والسائق غياب حية عجيب الله أكبر مرغطي حلية ولا أفارك من عبادي سامن مجد إلا بفرضية والسنة ويجب كيف يسمى لكم وقال قرار عليم يتكلا وقال الله يتكلا قل بلي الله يتكلا وقال الله يتكلا يا الله إلى ليسا يا ويجبوا يا ويجبوا يا ويجبوا يا ويجبوا يا عجيب ما قلنا مثل ما شاوين تلقيه ما قلنا والله صلاليني والله عربيني أحوين بي مرمية ما قلنا إلى قوتك ما يا هاي إشارة في قوتك ما قلنا إشارة ووحوين الله يبني صمع إذا كان صلالي مشارات إلى ما هذا تلمان بعد قوتك وأنا لك تلمان محاول عليه ورا صمع الله دي عكش نيسامع إعطان إشارة في قوتك وحيمون دي وحوين صمع ما هو إشارة وإتلمان ويا فرشوك تاوية بحالة تلمان عجيب مرغ وكاس أولياء من الشيء يا رضي أولياء من أيدي يبقى وحمي يليا إيا الشياطينتا عروة كاسر بروحاوي يا مريا عبد العزيز حد الجميع أدوك واحد يقول تسوكا كالشلال فراح يقوم بدا وكاسر أدوك الجميع واحد يقول تسوكا كالشلال فراح يقوم بدا مثل إياه أنا أقول النص عنه يوم أولياء فضور واحد ريقا نور أربع ستي وحيا أغنية زمان أربع ستي تورو نبي واحد صح يوم يا أباسيتي بتوري النبي بولا عمر كله فولا قيامة يعني بابور خيق ومحل وحفافة وبابا بابور خيق ووليك وانت لي يقولون سيب شيخ يقعد مرة سولا اكتب عني سياد وكلا اللي واسعة فيها نحشد الميزين طيب أغاس على مرة وتعالى إلى كتر الله سبحانه وتعالى قرم كاسية بلدها سيئة مجاسة فقط دين لو قد قيام من كي يقول مراقب في الإسلام معيبا قال بيت إنسان كما قم بواه هذا إنسان هو وليلي قوله تعالى وتعالى إليه وحكك المغلي عن حدود حدود والغايات غايات حدود وحكك المغلي إله سبحانه الكريفية اللي قلت المعنى والغايات مير بخطة معنى إله والأركان اللي يأتير بخطانيه والأعضاء إن حرم وحاول يستوى الشيطان الله صور والأدوات هي قلب لا تحويه الجهات ست جهات اللي احنا مكوصر بمعنى مخلوق الى مكوصر كفان مستدعات تعالى كورة غلاق طيب قال رحمه الله تعالى والمعراج ليلة الإسراء والمعراج حق واحد وقد أسري والقوري بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم وعرج والقوري بشخصي شخص من الذي سلم والقوري صلى الله عليه وسلم فليغضى تيسو سيدي النبي والقوري عليه الصلاة والسلام ثم إلى حيث شاء الله إلى ماشي ودور من إلى حد الصلاة وأكرمه الله إلى ما كرمه بما شاء وحضانه وهو حيث وحيري بما هو حيث وحيري ما كذب الفؤاد قلبه بأمور كمون بيرشيك ما رغاوح وارخي فصلى الله على أمانه عليه دشيسا في الآخر تولولا الله أمانه فجر سبان فقال صلى الله عليه وسلم يا اللهم صلى على محمد إلى أمان من يحده يا عليك محريص الله سيد يا صبح أنا رحب بني يا قوقاس وحال الدليل وعرضت كثير من كتاب بخاري يمت لجيسة وحكوية لأبي العالية الرياح التاريعي للقرم جليل أصافه في الدنيا وحكرة طوفة الصغي الإمام وحي المقيم الجوزي رحمه الله تعالى كتاب جيسة إلى الجلاء الأفهام في فن الصلاة والسلام على خير عناه وكذلك الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في شرح البيغورية وغيرها وكذلك آيات القرآن كأولئك عليهم صلوات من ربهم محفوظة رحمة إيه ده الصلوات يا رحمة الله اسمع لها محديث وإيتان هي ورحمة ورحمة بحل ورواي سيدة سوية ما نحن رحوية صلوات أمان أو من ربهم كأهاتي حق جيسة إيه ورحمة محريث وصلنا عليه طيب صافي لكم بسر الله هذا الشيخ رحمه الله تعالى ليش المكان ليلة الإسراء والمعراج؟ ليلة الإسراء والمعراج حتى على الإسراء والمعراج حليلة المعراج معنيه سوى محي حتى على الإسراء وغضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان في المكان لك قاضي بيت المقدس لكي معراج المحل إلىها وصعوده إلى العالم العلوي ومن يقال تامك يفوشين دل فوشي عالم غسره يتطور صلى الله عليه وسلم. طيب انت عبرها سوف هدو إسرية معراج إساك يهيل النبي صلى الله عليه وسلم موحى لقوري مرخى صحوه يذاتليسي يجركيسي لسمران بوكو قوري النبي صلى الله عليه وسلم جركيس يسو جده وهي قريش توي ديد صدا قريش تو مرام كمين ديد سمية ديد ايحي ديد ديد وحيرا كره قال فقال لكيو حليه عايشيه حصل بصري ايه اسحاق المراهيم الراه ويه ايه معاويه ايه وحليه نص النبي على قائل صلى الله عليه وسلم بليه ايه جركي سماه بليه والصحيح في الجمهور عليه وسلم يسحوه يقوان سيد بليه جركي صلى الله عليه وسلم. طيب وعاو رواية في شرعتنا وحق الى رواية سنة وواجب احاديثة تلماني سنة ومتواتر قرآن كريم كان ويفتح الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وليات من حلقة ركن لنريه من آياتنا آيات يوم تسمى. طيب حضرت قرآن ويفتح الله حديث النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر الدليل في ليلة الإسراء والمعراج وحي الدليل في إلانه كربنا سبحانه وتعالى وهي النبي حق لقي كربا لقي صلى قرق هذا هو حق رأيك إلى أن يكبرنا سبحانه وتعالى ماشي الصلاة اللي قصة واجبية لحقها قرق يا عصومة. طيب إن بقى سوا سلا كتب بين علماء وطفقين الإمام السيوطي الحلية يكتمل الإسراء والمعراج ليلة الحافظ بن حجر عسقلاني الإسراء الحلية الإسراء والمعراج ليلة حافظ الألباني الحلية الإسراء والمعراج رسالة ليلة محمود المصري أبو عمار صورة الحلية رسالة ليلة الإسراء والمعراج هكذا طلاق صورة مركا لكي ما لكوها ملقرية ما يحسوها فقط المجرو ما لكوها وحسوها فقط المجرو ردبا وحيدا فضمية الله معطرنا بيش رجبوها احنا كمجلان باطل ويان فضمية الله معطرنا باهي صورة ملقرية وكاس إن حصاء وحاولي حسن الله قد صلوا بدعة بدعة مولود فقراء وحصل ما وحصل يغاسون لماها وحاول يا ولد أيام مرها سحاول يا مثال ستة لو حيري أنا مرها وكنت قريه ليت سفر العراج وحفظت دلوني إلي القرية لا تبويش نجيبوها كد واخد وطع وحبور ولا يحقية تطلع ليت سفر العراج إنا يا حيات صدقية لا تبويش نجيب حقية أخرين من ذا الكلام إن حفل الله إلي حقية أكوارك بل ماذا صوصات خطوط الإسلام كي المسلمين فالنفسد لها مغلان المحديثة مغلان المعبدين مغلان هل كانت صوصات دين تغذية كاريبا كي صوصات رسول يروى دين مغلق ليسو لأنه قدية واحد دين كاريبا لي وحاوه يا رأي يا دين ونقم رأيه رغم ماذا هو يلم أخوه الوقاس باكي أخوه صوصات رأيه يبير وأخوه لي أنت شاء الله. طيب يسيني أنت شاء الله اسكهر الله مقشر اسكهر الله لله. طيب رحمه الشيخ رحمه الله تعالى والمعراج حق ويا وحق وقد اسري بالنبي النبي على قوله صلى الله عليه وسلم ورج بالشخصي شخص النبي صلى الله عليه وسلم في اليغلة سوجيه الى الصلاة صلى الله عليه وسلم ثم الى حيث ما شاء الله ولا يضره ومن الى حق الصلاة واتربه الله الى ما فكر به بما شاء وفدونه ووحى الى وحيلي ما اوحى وحيلي ما كذب الفؤاد قلبنا من الدين ما رأوا حواركي فصلى الله والله أمان عليه بشيسة بالآخر تآخرية والأولاء يدو ثم قال رحمه الله تعالى والحوض بركي والحوض هو المؤمن ويلعنا لا يستعيوه حقا سعد فيه والمؤمن وحرمينا الحوض بركي الذي درثاصه أكرمه الله إلى المكرمية تعالى سبيل به النبي صلى الله عليه وسلم غياثا قرقارتان لأمتي أمتي سوى قرقاريه حق وحق ولباسنا أنا هذا هو حسوح ما والحوض الضرخ النبي ولا حق وإيام الذي درقاصه أكرمه الله إلهي كترامي تعالى سنين به السنة غياثا قرقارتان لأمتي وقرقاريه لكن إن قد غياء كعب ما يبقني صلى الله عليه وسلم نسو فيها كعب ما ينسو صوتها النبي نوحي صلى الله عليه وسلم وقال ما يسوعي سمع نقع سنة نقع سنة بلا إيا هذه النبي محمد وحبا كبه قليل ما يسوعي سمع ما يسوما وحصل أمرك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح المسلم قيامة ضد بلقاء اللي دوران قريه يودي وغير مضيريه بركية ملائم تاكين اللي دور تسلم ليك الجيلة مركو صوت أحقر الجيلي سيكون أنا هم لوغت أحقريو أيا لوغيريا رغفا وحر أرنا ياوه يروفير صوت هو سوى أمضى إذن وانقرأ يا إيدا يا رب نبي صلى الله عليه وسلم مركزا وحالا أرنبو يري أفيرسو وحي أدير الضلالة كيرين إي بدعاء ورغم هيتد كما ينزلون الدين في إسلام كإنه بدران أو الدوريان سيدا أصوى الله يا نبي صلى الله عليه وسلم مركزا نبو وحن أرنبو يا ويري صحقا صحقا لمن بدل وغير حسيف غاد أو حسيف غاد أو حسيف غاد منك الصلاة يبي بدلي هذا النبي قال أهل الصلاة ما كعبه عيد كرام ماشى بيكنا ما نقطع مجد ثلاث مجيبة لا وضرق النبي قال نور عبي وايهي ضرق النبي قال حديث تصور ويساءات دوف ربان تهي بل قول يصدر السحايب وصور هذا ضرق النبي ها قول يصدر السحايب الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كتاب في سليلة البداية والنهاية كتاب في ساس رحمه الله تعالى جزء كوبات صفحة صدح بقل صدر يتصدباء إلى صدح بقل يتصدبات تبقية صدح مطلوبة إلى بصر قارئ حديثة تصار قدام خلبية وعلي سبج صدح بقل إيا وحاول صدر يتصدباء إلى صدح بقل يتصدر يتصدباء يصدح يا صدح يا صدح يسوقي وتصدق بالله وقيم شرية طبعا لحظة الله وقيم وحشاق وقصة قال مركز سديل يطور قضاء حبيب بدهالة كريلا وحاوي وصدق ايه اللح بقوية انتو شدي قصة قال رحمه الله تعالى لو كثير ومن ائمة الشافعية الكبرى شخصان تيمية ارضوع شخصان تيمية متغني وانا كسرها حقيقة تفيد حقيقة واصية ايوه ايوه طيب انقص على بركة والحوض بركة النبي دخل ومتواتر مما تواتر حديث منكذب ومن بنى لله بيتا واحتصب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض منكذب والحوض بركة النبي قال لك أصدره الله عليه وسلم تعالى سنية به سنة غياثا قرقارتان وقرقارية لأمتي صلى الله عليه وسلم سونا وحق وحق درقاسي والشفاعة إرقاد النبي صلى الله عليه وسلم التي تعصى إدخرا وكيدي حقوية الكد لا ما حقتي والشفاعة شفاعة التي تعصى إدخرا وكيدي الله بيها حق واحد كما بيها في الأخبار أخبار في ورقة حديث المصوري شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحائم كريم قرب اللي إلهه معتزلا ويديدين معتزلا وأكون بحياة مثلا قرآه المخلوقة مثلا سوما طيب هذا معتزلا ويديدين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحق ويديدين شفاعة كريم وقرية صلى الله عليه وسلم ويديدين شفاعة مثبتة هي شفاعة منفية شفاعة للديدواته وأتلقينا هديه إلهي إله سبحانه وتعالى شفاعة لو قل يهينا وأتلقى إله وأتلقى إله وأتلقى إله إنه كشفيعة قادية لا إذمه كله شفيعة قادية إله إله سبحانه وتعالى لوكية ضيقوا هل توحيد يهدي شفاعة يقر ودر ويساوه ويقر بنا شفاعة العظمى وأتلقى إله وأتلقى إله خاصوان يشفاعة يكرا صراب الله والشفاعة شفاعة التي تصل الدخرة وكيد الله ليها ومدي سلمي صلى الله عليه وسلم ممكن يحق واحد كما روي في الأخبار أخبار في حديث رسول الله الروي قال رحمه الله تعالى طيب قال رحمه الله تعالى والميثاق بلنك الذي بلنك أصوه أخذه الله إلى أكقاري تعالى سليم من آدم آدم إيه وذريتي ذريديسة حق وحق ويان بلنك إله سبحانه وتعالى أكقاري آدم إيه تفيرتي سنة ها عبد الله أبي سنة وحاولي آمان في يوم أنت شاكيني ما أبي سنة مرخص حاولي آمان شيخ عبد القادر وكميديا هي محايرها بن آدم فيه وكميديا ما أبي سنة فبوحوا كميديا ما قرأي لهم وحاولي وحققر لي كتابتي وحاولي يبحوها ولكن فحققر لي نبي جل الله آدم هو التيمة من الدليل آدم هو الصليب من الدليل وأساس أفقر طيب ورحمة الله عبر السحرين إلهي سبحانه وتعالى وحوره وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذرغيتهم وأشهدهم على أنفسهم أرص بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إما كنا عن هذا غافل بلاي سبحانه وتعالى فشاكيني محمد مرق ربي كبار آدم ربني آدم مرقوا ففعيالكم مرقوا كبار وليأتنا مرخاتي القريب وحاول نفطه وكل ميار ربي نحين هذا إلهي وأنا مرخاتي فعمي مرخاتي لا يؤمر أن تقولوا أن لا تقولوا سائل الله رب أسأل الله سبحانه يوم القيامة إلا كنا على هذا غافلين أرمت أنه وربتنا لهيب سائل الله رب والميثاق بلنكي بلنكي سمرخ ومحي بلنكي ما أبها آدم بلد كيسا بو كجر الله قاضي حدين ما تصور عديدة فور وتسمح لبلد سؤال اسمه لبلد عسوحوا أرصت بربكم حدين ما تتلم ما يسامها لصت بربي هذا ما تظنه دي ربي متين ويا أولي ذا ربي حلق هذا سوء يستاتي سوء مشكلة ما والميثاق بلك الذي كان سأخذ الله إليه وقال تعالى سلم من آدم آدم يضريته حق وحق ويان كاسر يسونا وحب للشيخ رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وقال علم الله إلهي وعبا تعالى سلي وعبا فيما شيء لم يزل أولك الزور عدد من قفت ربي وعبا يدخل الجنة جنة قلي دونة وعدد من قفت ربي يدخل النار النار قلي دونة جملة واحدة تنصد ضرب وعبا إلهي سبحانه وتعالى فلا يزاد في ذلك العدد إسراء يغالو كل ما يف ولا ينقص منه كما النصابي وكذلك سلاس وقال أفعال من أفعال سودا فيما علم منه وحقوقا فيما شيئه كمديه علمه وقوقا منه حقوقا أن يفعلوا ليس من أيام إلهي سبحانه وتعالى علم جيس وقديم صادقت بعد الله تبقى القرية تبقى إلهي موسيقى سبحانه وتعالى ونعوذيه ما أردت كذلك تبقى القرية الله موسيقى قدريه إلهي موسيقى سبحانه وتعالى أفعاش يفئك صور قوله سيله وقيه وقال علم الله تعالى له وحوظا فيما لم يزل فيما شيء لم يزل لكزل عدد من قفت لن يدخل الجنة جنة قلية وعدد من قفت لن يدخل النار نار قلية جملة واحدة تنشد وضوبة فلا يزاد في ذلك أمثال وكل مايه ولا يقص الله نقصان إبن الحديث وكذلك سيلا صوت له أفعالهم أفعاش له فيما علم وحوظا هذا كميتا منهم حقوله أن يفعلوه إلى السميان وكل من كسوا أبوا ذلك منه ميسر وحلو سألي لما خلق له وحي الله أوري والأعمال وأعماشنا بالخواتم وأخات ودويان والصعيد قفت قوليسنا من قفويان سعيدك قوليس بقضاء الله إلى الحكم فيه سبحانه وتعالى وإلى الحكم يقول والشقي كهوين من قفويان شقا كهوين بقضاء الله إلى الحكم فيه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم حوين وحولي إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة حديث أبو خالد بن المقيم الله قف عرب صعيد حديث هشام بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه عرب صعيدية عوك أهل الجنة يوصلينيا بطن وحي موليا أهل الجنة موليا مرعها وحاوليا أهل الله بخوك بذيا قف ما عوك أهل الله بخوك سميسي دبك وحي صال ما هي عوك أهل الجنة وصلينيا ولذلك وحاوليا حديثي من صلى الله عليه وسلم الخيري قف وحاوليا إنه هوبئي إنه قولي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله مسعود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إلا أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون علقة ثم يكون ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويمر بأربع كلمات إلى آخر الحديث. حديث كاس أي الصحابة المرخي مغلية بأن النبي يقول حكول الله صلى الله عليه وسلم ورسولك إلهي حدي مار إيه الدموة حنوبرين لمهورين الله سيقرين عاوك مياه من سبيله نبي حكول اعمروا فكل ميسر من الله خلق الله عاو الخلق قفكس وحل الله سهليا وحل الله أمرين صدرت ابو شاكو حكول إيهي وكل متكس ميسر وحل الله سهل لما خلق الله وحل الله أمرين سمعت. ولذلك محمد يشطع الله في الصلاة طيب جميع قلبش وحوية حضرة توقف وضرة خير قاود الجمل او خير كأم حوية جعل ضرة او وضرة خير قاود ليكن لأيها وضفي عبوها على رفي عبوها كمغت حضرة توقف وضرة خير قاود صلاته خيراتي دينتي برشوري دعوتي ولو عريري يقولوا كأنما يستعاد في الصلاة موكي إذا صرفوا اللي هنا بودو حضرة أردتو على رفهم بها كمغت إن من الحر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فصن يسره للعسرى قف بخيله أو حاوليا إسغني إلى الكبرى الجنوب البيرية قف نوعاسة وضل عرصها مثلنا وما طوية عملكم واخات وضعه من واكلا فيسبق حتى ما يكون بينه وبين ذرائها فيسبق عليه الكتاب كتاب تأسس والقد يرغب الله قريب أيها كل عيسى مرخى صلى الله عليه وسلم لا أكثر صلى الله عليه وسلم عملك أهل الجنة عرر في ماء المرخ الصغيري مغفور إيه مبنى مصاته وجهه وهم بعد كتاب في سورة ما أصلا سيبل كذب لو حاول يدلع صلى الله عليه وسلم عملك وخاتمه خاتمه الله خير وختمه. طيب لادي سمور قال لادي Oh, طيب قال رحمه الله تعالى واصل القدر قدر خاص في سنة يرغو الله واصل في الله تعالى سنة في خلقي قدر حواراتي في سواء مسا أفضل شيئا العلم الكتابة المشيئة الخلق. طيب واصل القدر قدر خاص في سنة يرغو الله واصل في الله تعالى سنة في خلقي خلقي سوفرها لم يطلع لم يطلع مرطع على ذلك أنت ملك أما لم يطلع مرطع على ذلك أنت ملك ملك مقرب حق إلى نبوي ولا النبي النبي مرسل صادر إلى مرطع على علم وتعمق إلا يسكك لفعل روح يلد يا رابعي والنظر إلا في ذلك أنت ألا ذريعة الخزلان هو بسلام في سيويان وصلنا الحرمان قدرت يا خير خلقات قيوم سلام كذي ويان ودرجة الضغياني حذلك ودرجة سويان فالحذر الدكتور هل يقع تقول للحذر الدكتور ما يسلم من ذلك عن تاس نظرا خيرا يوفكرا فكر ووسوسة وسواس عن تاس الذي قال على السيدانية يا الله خيرا يا الله فكر يا وحنا وسواس على السيدانية فإن الله تعالى طوعه كب اللعبي علم القدر علم قدرك عن أنامي خلق جيسة وأنها أولئة تنوح أديري عن مرامي إلى الغادية كما قال تعالى سيدة هيري في كتاب كتاب جيسة لا يسأل إله المويدية عما يفعل وحص غيري وهم يجعل المدكمة مخلوقا يسألون والويدين دونا فمن سأل قفك ويدية لما فعل إله محمسة وسيدة فقد رد دوره الدين حكم الكتاب كتاب حكم جيسة ومن رد قفع عليا حكم الكتاب كتابك حكم كيسة كان من الكافرين قال ابو كميديا بشيخ رحمه الله تعالى السفيرية قدركم ووحي الله سبحانه وتعالى يسير قولي جوءه سادرت العيد أولاك فامجر الله مرد برغانتني ولا مي برغانتني ولذلك وفي رسالة قفت إنه كف كرماها وحي فتوح قدر قطعه وحي الله مثل سبيل يادمه وأي أنت أسئلة بس وحاولي أن أسوك اللفته أو كفي كرته وحي السلام إيا وضعت إنا هوته إيا إنا الوطني حقها كقضه إيا إنا الحد بلص ويسه وإنا مرخ كذب توراته مسألة غيرها وإنت أكي إيا إسياليال إيا إسلويلي إيا حد بلص إيا كبران لبه إيا إلهي سبحانه وتعالى أو حاولي أن عيادي سلقات كبران ويان إلا إلا إلهي محسن ومسلمين ويقرأ إلى الخطوشة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إيجا مخلوقا وحا يستمعينيان إلهي سبحانه وتعالى يستقول وحو الصمعيه لما ويدينيه وهم إيجا مخلوقا لا يسأل ولا ويدين ولذلك أدات إلهي محسن ويانا أدات تلاهيد شرطنا ما إلهي محسن ويانا تلاهيد وحاول أن أدات بيدد والقدر كي قال ويدد والغمي ويدد كقنع ويدد الكشبني ويدد الحمد لله ذنو ويدد وحد صوت جلسة وحاويان إلى العلسي حكم في كتابك حكم ككتابك قلت بي لكتاب القرآن حكم في سنة كان من الكافرين دعالب الكميدي هاي مرخى قدر كان لا تكون وحاويا وحلاناي لا تكون مؤمنا مؤمن من مقام قرتين حتى تؤمن القدر بمراتب الأربعة قدر كلا يرميس الأفر في شدر الجو وتعذر وأصل القدر وأسرغ الله سر في إله تعالى في خلقه لم يطلع مرطع على ذلك أنت ملك ملك مقرغ من إله سبحانه وتعالى حديث الله ولا النبي النبي مرطع على رسول الله صدري هو التعمق إلا يكلفه الله ثم شقيه والنظر إلا في ريه في ذلك أنت وذريعة الخذلان هو بسلام في سويان إيه وصلم الحرماني قرمت السلام فينا إيه ودرجة الضغياري حدودك حصوك ودرجة الضغياري إيه حدودك ودبي سويا فالحذر كل الحذر فالحذر الدكتوري كل الحذر الدكتوري أميسرا من ذلك عرفة فالغد السوراني نظرا وفكرا ووسوسة نظرا إلا في ليه على السيد عليه وفكرا إلا جوا فكرا قدرت على السيد عليه ووصفا إلا جوا وصواصلا على السيد عليه إلا وصاف واقعي وعلمة كمية وعلمة قيام برد وصواس بادلو ممصوص بادلو معلق بادلو معتوه بادلو مجنون بادلو فنفر بروه يا وعلمة قيمين طيب وحوية لسيم الله تعالى مرع وقلعي علم القدر يقدم سؤال كيسة عن أرامه مخلوقيسة والنهام حوديري عن مرامين الهاديات كما قال تعالى السلاهيري في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد وعلي حكم الكتاب كتاب حكم كيسة ومن رد قفع لي حكم الكتاب كتاب حكم كيسة فانو من الكافرين جعلوا خليدي هاي الشيخ رحمه الله تعالى طيب فهذا الكلمة شوقيري جملة ما شيء دودوك ويان يحتاج إليه وضع هيهي من قفع وبعطف الله من قفع وبعض هو يسير منور له إفتيمية قلبه وقلب جيس منور له إفتيمية قلبه وقلب جيس ومحا إفتيمية كتاب في السنة ومن أولياء الله أولياء الله كمية سبحانه وتعالى أولياء الله كمية وهي الدرجة الراسخية والدرجة لكو أكو حال دراوي في العلم عيوك وأكو مرغة سحويا إلهي سبحانه وتعالى وحيرانيا كل من آمنا كل من عند ربنا مما هو حول يوان الغميني متشابهة يمحكم كما قبل حق ربي يكاها فذكر وحول وهي الدرجة تبغى السخية وأكو كحر على كحر البيت في العلم علم الدرجون لأن العلم علم قرى علم أنا ولا معلم علم يوات الوشير يوالبا علم علم في الخلق خلق وتحديثا موجود وجرا وعلم علم الله في الخلق خلق وتحديثا مفقود ولا نوعي حضوف إنكار علم الموجود علم غير غيري أو لديلا دواء كفر مقالمه والدعاء علم المفقود علم غير اللواري أو الشيطان كفر وقالمك ولا يثبت الإيمان إيمان مصنعية إلا بقبول العلم الموجود علم جدراء الله أكبر المريانة وصرخ طلب علم المفقود فهو محيط وحل وحي غيب وقل وعلم مفقود وياه الله وحي غيب نقرينا وحي غيب على حيلنا وحاول أقران خفصة أما تورها خفصة أما أركيسه أما دي وحاول أطعية وعلم موجودة في الخلق وياه سابقت وحي الأركيسة موجودة أنت أديده إلى الوحي الجنة الشيخة تصدق لهم وكيل عبرها صحيح على شاعره وحيري إذا لم تستطيع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع شيء هذه هذا أولي كرم استغطك شيء أولي كرم سقر يا لكن بل مغطان قولة في إسلامتي حالة صوت قلتوا يقال كروي حالة زي قلتوا وحبوا يحزي قال كروي أي إمكا ضرطين قلتوا كتير دفتك أبين قال كده في ذي طالما نسيطة مكاس ثلاثة وثلاثة نقول صوت يا ثم وأولا إذا لم تستطيع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع سيأتي على مقع الأول كريم شيئا إسمدكت وحد أول كريم سنة وقود مرقاس وحسنا لها عمر بن معدي كريم الزبيدي وصحابي تعال يا فاصل العرب إذا لم تستطيع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع قبل يا سقام طيب فابتد بشيخ قرية رحمه الله تعالى فإنكار علم الموجود علم مدروه ولا يجره كفر وقالمه وإدعاء علم المفقود علم قادره ولا شيطان كفر وقالمك ولا يثبت الإيمان إيمانكم الصغراني إلا بقبول العلم الموجود علم مدروه إلا وقلعبه يا الله أكبره وترك طلب العلم المفقود علم وحاول يرجل ما لقطع علم يا مخلوق نحن سلقوه رأيين في سي وطلب في سي بيت جيس ولقطعه فاسوية طيب قال رحمه الله تعالى والنؤمن وحن غوينا باللوح اللوحة من غوينا إيه والقلم القلب بجميع ما شئنا ما انتي فيه الحديثة قد رقب الله قري فلو اجتمع الخلق خلق وطنها بين صغر وان كلهم المنتد على شيء شيء شيء قاس وكتبه الله الى هل وقرأ تعالى سريه فيه الله المحفوظ وكبري أنه كائن من وهان دونه ليجعلوا سيئوا يلان غير كائن من الهاري لم يقدروا عليه ما أوليان ولو اجتمع هذا الصور وأن كلهم أمانتهم على شيء شيء يسوي بادين لم يكتبه الله رأو نقر تعالى سبيل فيه الله محفوظ وفقر ليجعلوا سيئوا يلان كائنا من مرقى سحاولا أحابة لم يقدروا عليه ما أوليان جف القلم قلم كي وعنده بما شدوك وعنده هو يسو كائن وحمده إلى يوم القيامة القيامة لا يجاره وما أخضع العبد الضوء قوشي قرمرا لم يكن معه ليسيره بكل علهم وما أصابه بكل عاله لم يكن معه ليخضعه في قرمرا هاي الجسد عما الضوء قاستقيني الله المحفوظ كائن رئيسه الله المحفوظ كبير قرابه لا يشهد الله المحفوظ رئيسه وكذلك النصوص هي حديثه وكبه وحاب لوح المحفوظ كلا الدون كلا قيام الساعة وحي دعو الدولة إسلام فما يكون كفي دوتا فقرة كده راح يلو إسلام فما يكون كفي دوتا يا ما بطا بس هذا يرفع قطو حتى لا يصير قطو بس والفقر انت لوح المحفوظ كلا حيثو وإذا فلي حتى إذا لها سافد الأولي سوئي سوئي ما تلهم لي وأولي فقر انت لك يا على كل حال مركب الله المحفوظ كالشيء كالصوت برنا طيب أفرص قلم كلامية وحي أمور أيو إلى هاي أو رمحوها القلب حقا قصوة لك تفي عبدية واسمية طيب والله يا وحقا قصوة لك أول ما خلق الله والقرب شيء أمور أيو إلى هاي أمور سبحانه وتعالى قلم كوها الغسالة محوكو يلي أكتب قربك يلي غير قال غير ما توب حضرة فقال الحكيم اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة الله وحي قيام الله جارة أحام دورة قرب إليه سبحانه وتعالى سوصات ما إذا قال في الوالي الطور ويسو ولذلك ما تعطيه صور استدى عدو أولية كلية شيء شيء أدوك واحد جوابه قد هبين صوره ويسوي بدون عز عين صحيرا مين كمية ومن يوقر سبحانه وتعالى وحاول يوقرين بوحاول بيئفرا هبين أدوك ودن يسوي بدين إنه وحاول يوح إلهي يقول تنقر إنه يدفع على ما هو الإكرام أول مرة ولذلك أمرك سبحانه وتعالى ديكم إن الإلهي فقر عليه سبحانه وتعالى أمرك إلهي قضيه في حكم فيه سي قدر فيه سي فقر عليه وهو قصر واجب أولية لكن نصر يستاكد أنا إذا أبوبي لا والله ولي هايو سلام وحوي الجمل وحوي إلى بلقاي الدورة والجمل هنا السؤال إلى السرعة أما عبادي أما مرح قال لي كده مرح الله يطعط مرحة سيئة وإي حي بلقى عطا الشيء اللي يحسد إلى معهم حمراق سلوية القرصة طيب عن قصة الله ونؤمن وحضوية ما دي اللوح والقرن يقلم كبجميع ما شيء المانتي فيه لحديث القرنوق والوقري فلو اجتمع الخلق هذا يصور أن كله نمانك على شيء شيء كتبه الله تعالى لا يفقر في الحديث أنه كائن من وهان دوره ليجعلوا سيغير بين كائن من مهارهم لم يقدروا عليه مأوليا ولو اجتمع هذا يصور أن كله نمانك على شيء شيء لم يكتبه الله تعالى لا يفقر في الحديث ليجعلوا سيغير كائن من أحارية لم يقدروا مأوليا على الجسويسة جف القلم قلم شوئي بما شيء هو يسبه كائن وهان دار مكوين قبل إلى يوم القيامة إلى قيامة لا يجاره وما أخضى العبد أبانك وحي الجسية قرم من لم يكن معها ليسيبه مدخول إلهام وما أسلامه وحي كدعانا لم يكن معها ليخلئه من قرم من لها يدخلها وعلى العبد أبانك مسلم الشيخين يدشي كوحار أن يعلم إنه وقاده أن الله إله سبحانه وتعالى قد سبق إنه علم المديس في كل كائن شيء كالصهارية ومن خلقي خلقي سكمده فقدر ذلك أنت جانقوي تقدير جانقوي محكم الله صغي مرمى لسعسي سفر لفيا محكم الله صغي مرمى لسعسي ليس فيه ناقض وحبر كراكم صغنه ولا معاقب وحكدم سيكرا مجرم ولا مزين وحزون كرا مجرم ولا مغير وحب بدل كرا مجرم ولا ناقص وحب مستقيم كرا مجرم ولا زائد وحب كرتين كرا مجرم في من خلق خلق جيسا وحب كرتين كرا مجرم في سماواته سماوين كيسا وعرض يرون كيسا وايه وذلك أنت أسره من عقد الإيمان إيمانك قنتلتي سوية وأصول المعرفة أقامك إيا برشرة قنتين إيا آخات إيا قسل إيا تسل روية إيا والإعتراف إلا برب توحيد الله تعالى إلى عبادات الله قريرا وربوبيته رب من ذيسة كما قال تعالى رسول الله في كتابه وخلق إلهه وأبري كل شيء شيء تصد فقدره برخ رسول جانبه تقديرا جانبه وقال تعالى له فيه وكان أمر الله أمر كلاه وحوه هذا قدرا من قدره ومقدورا لجانبه أيها هذا فوليه لمحوه ورسقنا لي لمن قفت الصارع هذا لله تعالى إلهه هذا في القدر يقدر كخصية ومتربة قفت إلهي لبضة كاسي فارخوط علي ضد واحد لما حتى ما تقول لكم مدوتة احسن من حين يمدوني سيقول احباص اليوم القضاء لا كاع على عشر ضد ما يكون في عشرين ياري وضح المرضى يكون مدوتة الحمد لله يستطيع ورخ الله كبه فإن وحي موسى لما نفك الصارع هذا من الله تعالى في القدر يقدر كخصية من التوضولة وأحضر أسوى حاضرة للنظر في روفيرية قلبا قلبي وكفيرية فقيرة وبكى إن الدفع القدر الضعي إلى الله عافية منا لقد انتبه صور غاليه بوهم اسموسيس سيسا في فحص الغيب غيب كئير الغاليه سرق سر كثير وآلق رسول وعاد وحوه على البلاش قارئ يرفيد حديث قدر كله أفاكا بين بلره أفيما قدر ببلر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حلقة نبدا إن شاء الله تبارك وتعالى